الأمران غير متماثلين، عد كسنة متغيرين، وإن تماثل وأصل قد نفي، بلا تعاقب فتاة جيس كفي، وإن تعاقب فذا هو الأصح، والضغط للتأكيد والوقف وضح، من لم يكن تأصل ذا منه من عادة ومن حجة وشرع، وإن يكن أصل فتاة جيس بلا من يرى الذي المعولة. الأمران غير متماثلين، لمراني نقول لمراني، لمران غير متماثلين، عبد كسم متغيرين. نعم. قال إن الأمرين متماثلين معناه متعلقهما واحدة، فلركعتين، فما أمرت به ثانيا ونصف ما أمرت به أولا، لو معنى تماثلهما. هذا عدى قسمنا المران غير متماثلين، عفوا غير متماثلين، إذا قال صدر ركعتين وصوم يوما، الأمر الثاني غير الأول، هذا أمران متغايرين كلهم أمر به وحده، ولا يغني فعل أحد مع فعل أن يفعل الآخر. عداك صوم نم صيام والنوم متغايرين. نعم. وإن تماثل وأصل قد، أما إذا كان متماثلين كيف صلي ركعتين صلي ركعتين، وعطف قد نفي من غير عطف، صلي ركعتين صلي ركعتين، بلا تعاقب مع التراخي، معناها قال صلي ركعتين بعد مدة قال صلي ركعتين مع التراخي، بلا تعاقب معه مع التراخي. نعم. فتاسيس الكفي، لا فتاسيس، أنا الأصل أن الثاني غير الأول، مع أنك تأمر بصلاة ركعتين هم أمر أيضا بصلاة ركعتين أخرى هكذا. وإن تعاقب فهو، أما إذا تعاقب لم يقع تراخي صلي ركعتين صلي ركعتين أيضا نصح لا تأسيس، لأن الأصل التأسيس للتأكيد قدمنا هناك احتمال التأكيد والتأسيس، الأصل التأسيس. نعم. كما قبل الاعتلال من التأصل والاستقلال ومن التأسس، لأن الأصل الإفادة ما هو الإعادة، الأصل عن الكلام للإفادة لا للإعادة. وضعه للتأكيد والوقف قد وضعه للتأكيد لأنه لا أصل التأسيس ما هو التأكيد، والتوقف أيضا هناك من قال بالتوقف، نقول التوقف لا يكون إلا عند استواء الاحتمالات، والاستواء هنا الذي تأسيس هو الأصل، والأصل يقدم على فرعه، لأن الضعف هو واضح، لأن التأكيد خلاف الأصل، والوقف لا محل له إلا عند استواء المحامل، والاستواء هنا يعني التأسيس أرجح من التأكيد. إن لم يكن تأصل ذا منع، لكن هذا محله ما لم يكن هناك مانع يمنع التأسيس، وهذا المانع قد يكون عادية، يقول لك اسقني ماء اسقني ماء، نقول هذا التأسيس التأكيدي، لأن العادة أن الشراء السقي يندفع الحاجة تندفع بأول سقي، الإنسان يشرب يكتفي، مراد لا سقي واحد، لأن سقي واحد يحصل بدفع الحاجة، فهمت؟ نعم. أو عقل يقول تقتل زيدا نقتل زيدا، العقل يمنع التأسيس لأن القتل يتكرر، فهمت؟ أو شرعي يقول أعتق زيدا أعتق زيدا، لأن العتق لا يتكرر الشرع، يعتق أولا لم يعود هناك محل العتق ثانيا، لأن العتق لا بد له من رق، ومن اعتق لا يرجع للرق. وإن يكون عطف فتأسيس بلا، هذا قلنا من غير عطف، من يرى لديهم الله، يقولنا من غير عطف، أما إذا كان عطف كيف قال صلي ركعتين وصلي ركعتين، كذلك نحن على التأسيس عطف التأسيس، ما لم يكن هناك مانع من عادة أو من حجن أي عقل أو من شرع كما تقدم، كيف سقيني ماء واسقيني ماء، اقتل زيدا واقتل زيدا، اعتق عبدك وقت واعتق عبدك، هل هناك مانع يمنع التأسيس؟ نعم بالعطف كذلك.